Book 2 57 57 عند الطبيب بي آرستا عندي موعد مع الطبيب مان إر بيراكست بي آرستا الموعد عندي في الساعة 10 مان إر بيراكست أوز دسمتيم ما اسم حضرتك؟ كا يوس ساوت تفضل أجلس في غرفة الانتظار لودو قايديت أوز قايداميا تالبا الطبيب سيأتي حالاً Ārsts tūlīt nāks. Tāmīnak al-sahī ma' ayyi sharīkā? Kur jūs esat apdrošināta? Bimāzā aqdir an akhdimak? Ko es varu darīt jūsu labā? Hal tash'ur bi-alam? Vai jums ir sāpes? أين الموضع الذي يؤلم؟ كور ساب أشعر دائما بألم في الظهر من فينمار ساب مغورة عندي صداع في أغلب الأوقات من بيجي ساب غالفا أشعر أحيانا بألم في البطن من دجريز ساب وادرس من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك لودزو اتجيربيتيس ليدز فيدوكليم من فضلك تمدد على السرير لودزو اتغوليتيس اوز ديفانا ضغط الدم تمام. أسنس بيدينس إر كارتيبا. أعطيك إبرة. إس يومس إشبريتسيشو. أعطيك حبوب. إس يومس إيدوشو تابلتس. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Es jums izrakstīšu recepti.